السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نعرف إن شاء الله تعالى متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في أي سنة، ونعرف أيضا في أي بلدة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العصيمي حفظه الله: مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين. لعلكم عرفتم أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولده كان في البلد الأمين. ما هي البلد الأمين، أو ما هو البلد الأمين؟ هو مكة المكرمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة. وفي أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد في العام الذي يسمى بعام الفيل، سنة اسمها سنة الفيل أو عام الفيل. لماذا سمي بعام الفيل؟ سمي بذلك لأن ملكا اسمه أبرهة أرسل أو يعني ذهب إلى مكة في جيش يريد هدم الكعبة، وكان في هذا الجيش فيل أراد أن يستعين به أبرهة لهدم الكعبة، فصد الله عز وجل وصرف الله عز وجل هذا الجيش وهذا الفيل عن مكة، وسمي هذا العام بعام الفيل، العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الناظم هنا للتبيين يعني أن من الحكم، أو ربما يكون لعل من الحكم في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ليكون موعد ولادته موعدا مشهورا بينا للناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.